قد يسأل سائل على شق الخمر، هذه لأن الشيطان لبس عليها وكذب فيها على المسلمين وعلى الكافرين، ما كذب، سموها معجزة انشقاق القمر. آية سورة القمر حق، ما قيل عنها من غير القرآن والسنة كذب. عندكم يعني أستحي عليه، هم بيستحوا يعني اللي كتبوا ما استحوش أن يكذبوا على الله. بدك أنا أستحي وأنا أقول قال الله قال رسول الله، كل ما قيل في القمر وانشقاقه من غير القرآن وكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهو كذب. كل حجر سمع إلا الأطرش ما بيسمع. واضح أخوان؟ الآية كما حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه قال إن قريشا سألت النبي آية، طبعا عند الناس إنه قالوا للنبي من آمن إذا بتشق القمر كما كذبوا على صالح، قالوا له من آمن إذا بتخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، كذب ما كان. كذلك كذبوا على، مو الشيطان حافظ بيعرفهم، شيطان عارف إنه هو إنه هذول هبل بصدق كل الكذبة، فبضل يكررها عبل ما تصحوا بجيب غيرها، لما طول ما أنتم صادقين ليش أغير؟ فقالهم إنه قالوا للنبي هكذا يزعمون إنه شق القمر من آمن، ما كان. ابن مسعود أصدق وأنس أصدق، قالوا أن قريشا سألت النبي آية، اسمع، قالوا له هات آية كما أوتي الأولون، آية، ما قالوا له شق القمر، الآية في اللسان عند اللي بيفهم عند اللي مسكى من عقل آية كما قال الثمود فأتي بآية، ما قالوا له لا هات ناقة ولا شق قمر، فسألوه آية، اسمع، فقال ابن مسعود فشق الله القمر، فما سألوه يشق القمر، من الذي شق القمر؟ الكبير المتكبر، ما بيقولوا له شق فبيقول الله بشق، شق الله صدورهم وأعناقهم، الكبير لا يجيب الناس تبارك اسمه. فالله تبارك اسمه، خليك معي يا اخوانا، شق القمر، هم ما سألوا، هو اختار ان يفعل آية، وكان شق القمر انذارا لهم. سورة القمر فيها 12 انذارا، ما في سورة فيها نذر كما في سورة القمر. اقتربت الساعة، شق القمر آية على اقتراب الساعة وتهديد ووعيد ونذارة، فكيف كان عذابي ونذري، هذه سورة القمر. يعني كأن الله قال لقريش لا تزالون تسألون الآيات حتى تأتيكم الساعة بغتة، فشق الزمان وساعة الزمان. فهذه إن النبي ما أتاهم كما أرسل الأولون أبدا، بالعكس آية القمر ضد ما يقولون أن الله أبى أن يأتيهم بآية، فشق القمر كأن الله ينهاهم أن يسألوا الآيات، لم يبقى شيء. قال عليه الصلاة والسلام بعثت والساعة كهاتين، فلما لا يزال قومه المشركون يسألون الآيات فغضب الله وشق القمر، لا تسألوا آيات، فشق القمر نهي وإنذار، لا تسألوا آيات، ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فلم يرسل تبارك اسمه. شق القمر كصوت الرعد، كأن يخوفهم بأي شيء خوفه. واضح أخوان؟ هذا مش كما يقولون المعجزات، كما يقول العجزة،